الإسلام ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقضع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقضع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته والصفرة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وله. أولا قبل البداية في الشرح أكون أخونا عبد الله يقترح أن يكون اختبار في كتاب طهارة كاملة، اختبار تحريري بمعنى تستلمون أوراق تجاوبون، فالذي يؤيد الفكرة يرفع يده. أجل الأكثرية يؤيدون اختبار، إذن الاختبار موعده بعد أسبوعين، مو الأسبوع الجاي، الذي بعده. الأسبوع هذا نأخذ نص كتاب باب الحيض، الأسبوع القادم نكمل كتاب الحيض وكتاب الطهارة، الأسبوع اللي يليه في نفس الموعد يكون الاختبار إن شاء الله، تستعدون لذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والاختبار يعني الغرض من الإنسان يعرف مدى تحصيله في خلال هذه الفترة، ويشوف ترتيبه بين أقرانه، هو قبل الأخير بواحد ولا بعد الأخير، هو ما في بعد الأخير، بعد الأخير هو الأخير. ها؟ أي نعم. نأخذ اليوم هذا الباب، وإنما أجلت المناقشة إن حتى نأخذ منه ما نستطيع. الاختبار يشمل كل ما سمعتموه من راجح ومرجوح ودليل وتعليل وتقسيم وشروط وعدد، حتى أرقام الصفحات داخلة معكم في الاختبار. والمتن يا شيخنا؟ ها؟ في تسميع من المتن؟ إما أنك تستمع للشرح أو تطلع على أي شرح، المهم أنك تكون مستعد للاختبار. المتن في تسميع من المتن؟ ما في تسميع، لا يعني أكمل من قول المؤلف كذا، لا ما في. هذا عفوناكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. هذا الباب عند الفقهاء هو أصعب باب الفقه، ولا أريد أن أصعبه عليكم، بل هو أسهل أبواب الفقه، وهذا يبلش به النساء، نعم، والرجال. هو الرجال لا يحيضون، لكن يحتاجون أن يتعلموا إيش الأحكام. ولو تفقه النساء في هذا الباب، باب الحيض، فقها جيدا فهو أفضل، لأن هذا شيء فيهن وهم أعرف بأحوالهن. فليت في النساء طالبات علم يحرصن على قراءة باب الحيض وحضور دروس ولقاءات وسماع أشرطته، ويضبطن هذه المسائل ضبطا ممتازا يفيدنا أخواتهن من المسلمات. في المجموع شرح المهذب المؤلف ذكر كتاب الحيض في أكثر من 150 صفحة، ولكنه عند التأمل فيه تجد أن نصوصه في القرآن والسنة قليلة وليست كثيرة، وأنه سهل يسير، ولكن ربما على بالذات الرجال لأنه لا يصيبهم وأحكامه بعضهم لا يعرفها، فالشيء الجديد يكون فيه صعوبة. على كل حال في هذا الباب الحيض والاستحاضة والنفاس، وكلها دماء تصيب النساء، تكون في الرحم وتخرج مع السبيل. فأولا، ما هو الحيض؟ الحيض لغة السيلان، ومنها قولهم حاض الوادي يعني سال بالسيل. واصطلاحا عند الفقهاء دم طبيعي يرخيه الرحم، يرخيه الرحم في أيام معلومة من الشهر، في أيام معلومة من الشهر. الأطباء يقولون أن الشهر، أن الرحم في كل شهر يتهيأ للحمل، فتنتفخ العروق في جدار الرحم، تتضخم في جدار الرحم من الداخل، فإن حصل التلقيح نزلت البويضة وأتاها ما يسبب الحيوان، حصل التلقيح يكون الرحم مبطن بهذا العروق المتنفخة استقبالا للحمل. فإن لم يحصل التلقيح هذه العروق انسحبت إلى الداخل، رجعت كما كان، وما كان عليها يكون دم يتكسر ثم ينزل من الرحم وينزل من المرأة على فترات في أيام معلومة. ففهم من هذا، من كلامي، أنه لما تكسر يعني كان تجمد. ولذلك بعض النساء تذكر أنه ينزل مثل القطع، لأنه دم تجمد خرج من عروقه. وذلك من صفات دم الحيض عند الفقهاء أنه لا يتجمد إذا خرج، إذا خرج يعني من المرأة ما يتجمد، بينما دم الاستحاضة يتجمد. لماذا ما يتجمد ما ييبس؟ قالوا لأن دم الحيض يبس وتجمد في الرحم بعد أن لم يحصل التلقيح، تكسر في الرحم وينزل على فترات، هكذا يقول الأطباء. الرحم عند الفقهاء فيه عرقان، أحدهما اسمه العاذل والثاني اسمه العاذر بالراء. فإذا كان الدم من عرق العاذل العاذر بالراء فهذا هو دم الحيض، وإن كان من عرق العاذل باللام فهذا دم جرح، دم عروق، دم طبيعي ما هو حيض، مسمى استحاضة. على كل حال، هو دم طبيعي يصيب النساء، الله عز وجل خلق فيهن ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عائشة وجدها قد نفست يعني حاضت، قال لعلك نفست يعني بمعنى حضت، قالت نعم، قال شيء كتبه الله على بنات بني آدم، شيء كتبه الله على النساء. وهو عند العلماء طهارة للرحم، فإذا حاضت المرأة معناته أن الرحم بريء ما في حمل، وإذا لم تحض معناته حامل. قال الإمام أحمد كنا، أي النساء قديم، يعرفن الحمل بانقطاع الدم، يعني إذا ما عاد تنزل مع العادة الحيض تعرف المرأة أنها حامل. ولذلك من العدد المرأة إذا طلقت لابد أن تعتد بثلاث حيض حتى يتأكد من براءة الرحم، حتى إذا تزوج آخر لا تجتمع مئات الرجال. في كتاب الكافي لابن قدامة ذكر في الحيض 13 حكما من الأحكام الكبار فرع فيها، هنا في الزاد مختصر لكنه مختصر مفيد. يقول رحمه الله، طبعا سنتكلم في اللقاء القادم إن شاء الله عن الاستحاضة وعن النفاس، لكن اليوم نتكلم عن الأصل والأم والكبير والمهم الذي يكثر فيه السؤال والاستشكال اللي هو الحيض. إذا عرفنا أن الحيض دم طبيعي يرخيه الرحم في أيام معلومة من الشهر. يقول لا حيض قبل 9 سنين، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. هذه 3 لاءات أفادنا فيها المؤلف، 3 لاءات: لا حيض قبل 9 ولا بعد 50 ولا مع حمل. يعني أصغر سن تحيض فيه الأنثى 9 سنين. قال: والدليل أن الشافعي قال: رأيت جدة عمرها 21 سنة. جدة ما يوم جدة عمرها 21 سنة. قالوا: لا يمكن أن تكون، إلا أن تكون هذه الجدة حاضت 9 وتزوجت وأنجبت 10، ثم بنتها تزوجت حاضت 9 وأنجبت 10، هذه 10 على 10 كم؟ 20، فأنجبت بنتها بعد سنة من زواجها وصارت الجدة عمرها كم؟ إذن قالوا أقل سن حاضت فيه كم؟ 9 سنين. بمعنى لو أن إنسان عنده أنثى بنت أو أخت حاضت عمرها 8 سنين، هل يعتبر هذا حيض؟ لا. أولا هذا لا دليل عليه، وما نقل عن الشافعي رحمه الله مسألة وجود، فإذا وجد من الأنثى أنه نزل منها ما قالته عرفناه بأوصافه التي تخبرنا به أنه حيض، فهو إيش؟ حيض. وقد يختلفن البنات في ذلك، فقد تكون بعضها جسمها كبير وعمرها صغير، عمرها 8 سنين لكن جسمها تعطيها جسمها 15-16، فينزل معها الدم الذي تذكر أن لونه كذا وريحه كذا وأصفه كذا إلى آخره، وأن نفس أوصاف الحيض. هل نقول لست بحائض ولا حاضت؟ عجيب يا جماعة، نقول هذا حيض امتنع عن الصلاة وعن الصوم والأحكام المترتبة على ذلك. لكن هذا كثير ولا نادر؟ نادر. وقد يحضن البنات 12-13-15، وقد يحضن بعضها 9. المهم أن المؤلف يقول أقل شيء تحيض فيه الأنثى 9. نقول الصحيح إذا نزل منها ولو كان عمرها دون 9 ما يشبه دم الحيض بكلامها عنه ووصفها إياه، فهو إيه؟ فهي حيض وتكون قد بلغت، لأن الحيض من علامات بلوغ الأنثى. اللاء الثاني يقول: ولا بعد 50، يعني 50 سنة، يعني سن اليأس من المحيض عند الفقهاء 50 سنة، ولا يفرقون بين العربية والعجمية، وبعض العلم يقول العربيات إلى 50 والعجميات يستمر معهن الحيض إلى 60. ودليلهم قالوا لم يوجد، يعني لم يوجد امرأة عمرها فوق 50 تقول أنا أحيض. نقول إذا جعلتم مناط الحكم الوجود فنعتد به. فإذا عندنا امرأة قالت أنا عمري 51 سنة ينزل معي العادة مثل كل شهر، ما اختلفت كما هي عمرها 51 سنة، تقول تنزل معي الدم زي ما أنا من عمري 20 و30، مات زي نفسه. فعلى كلام المؤلف يقول هذا إيش؟ يقول هذا مو حيض، هذا استحاضة. وعلى الصحيح حيض، لأن الأصل في الدم الذي ينزل أنه حيض، وبناء عليه نقول هو حيض وامتنع من الصلاة والصوم. ويترتب على ذلك كل الأحكام. إذن العبرة بالوجود، العبرة بالوجود، إذ ما هو معقول واحدة عمرها 50 سنة وحد عشر شهر واثنى عشر شهر، في الشهر الثاني عشر نقول حاضت، في الشهر اللي بعده عمره 51 وشهر نزل معنا شيء، نقول لا لا خلاص صلي وصومي أنت مستحاضة، وهي تقول نفس اللون ونفس كل شيء، لا فرق. فالصحيح أنها لا حد لأوله ولا حد لآخره. اللاء الثالثة يقول ولا محمل، المعنى لو كانت امرأة حامل في الشهر السادس أو السابع ونزل منها دم ماذا يقال عنه؟ هذا استحاضة، دم فساد، ليس حيض. لأن يا إخوان من رحمة الله بالجنين، إذا ما في جنين ما في حامل، الدم ينزل ويغسل الرحم، إذا حصل الحمل ينقلب هذا الدم من كون دم إلى غذاء يصل الوليد عن طريق الحبل السري، لأن الجنين في بطن أمه ما يأكل ولا يشرب، لأن لو أكل ويشرب يحتاج أن يتبرز فما في مكان، فينقلب الدم إلى غذاء له. وإذا ولد انقلب الدم إلى حليب في ثدي أمه. لكن الآن مرأة في الشهر الأول من الحمل تبين لها أنها حامل بالاختبارات والفحوصات أنها حامل، ثم في الشهر الأول من الحمل قالت نزل معي دم، هل يعتبر حيض ولا استحاضة؟ على كلام المؤلف ليس بحيض، لأنه لا حيض مع الحمل. قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، حائل يعني غير حامل، فقالوا معناته الحامل ما تحيض. والصحيح في هذه المسألة وهي اللاء الثالثة أنه إذا كان نزل منها ما تعرفه، والنساء يعرفن الحيض، فإنه حيض وتمتنع من الصلاة والصوم وينطبق عليها الأحكام، إلا أنه في العدد في العدة، عدة الحامل بالحيض ولا بالحمل؟ عجيب يا جماعة، بالحمل. لكن المرأة تقول أنا حامل في الشهر الأول ونزل مني ما ينزل مني كل شهر، هل نقول استحاضة ولا حيض؟ حيض، امتنع من الصلاة والصوم ونحوها. أما مرأة حملت الشهر الثاني الثالث ما ينزل معها شيء، الشهر الرابع وهي حامل نزل منها دم، هنا نستيقن أن هذا، أجيب يا جماعة، هذا ليس حيض، هذا استحاضة، دم فساد. والمستحاضة في حكم الطاهرات، أي تصلي وتصوم. قال وأقله يوما وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، يعني كم ساعة؟ 24 ساعة. فلو أن امرأة رأت الدم في 10 ساعات من الصباح إلى المغرب وبعدين انقطع مرة، فعلى كلام المؤلف هذه المدة هل تعتبر بحائض؟ لا، ليست بحائض، وتصلي وتصوم، لأنه ما كمل لها 24 ساعة. امرأة رأت الدم يومين 48 ساعة، مو 24، على كلام المؤلف حيض، لأن أقل الحيض كم عنده؟ يوم وليلة. ولكن هذا القول كذلك غير مسلم به، فإن الصحيح أنه لا حد لأقل مدة الحيض، لا حد، بل من النساء من لا تحيض أصلا، بل من النساء، وقد حدثنا شيخنا بذلك وقد سئل، أن من النساء من لا تحيض 4 أشهر ثم الشهر الخامس تحيض الشهر الخامس كاملا 30 يوم. شهر 30 يوم وهي حائض، لكن قبلها 4 أشهر ما في حيض. فنحن نقول العبرة بوجود الدم، إذا وجد الدم المعروف النساء يعرفن الحيض فإنه حيض. امرأة قالت نزل معي الدم 5 ساعات فقط، لكنه لون الحيض وريحة الحيض وسخونة الحيض، هل أنا حائض ولا مستحاضة؟ نقول أنت حائض. حتى لو قالت انقطع بعدين نقول حائض وأنت حيضك قليل. والنساء يختلفن، ذكر من النساء من لا تحيض إلا يوما واحد في الشهر، ومن النساء من تحيض 20 يوم في كل شهر، وكل حيض. إذن الصحيح لا حد لأقله، فالعبرة بوجود الدم لأن الله علق الحكم به، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإذا وجد الدم بأوصافه المعروفة فإنه حيض. قال وأكثره 15 يوما، هذه في المدة. فامرأة استمر معها الدم 13 يوم، على كلام المؤلف حيض ولا مو حيض؟ 13 يوم حيض، 14 يوم الدم معها حيض، 15 يوم حيض، 16 يوم لا لا 16 يوم يقول اصبر اصبر هذا مو حيض. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تمكث إحداكن نصف الدهر لا تصلي. نصف الدهر كم؟ نصف الشهر 15 يوم. فعلى كلام المؤلف إذا تجاوز الدم 15 يوم ما هو حيض. والقول الثاني أنه إذا وجد الدم بصفاته المعروفة فإنه حيض ولو كملوا تجاوز 15. والأصل في الدم إذا شككنا فيه استحاضة ولا حيض؟ عجيب يا جماعة، إذا شككنا فيها الأصل في الدم حيض، لأن الحيض معتاد كل شهر، استحاضة نادرة، استحاضة مع النساء نادرة، استحاضة عرق أو جرح في الرحم وروح، أما الحيض كل شهر معروف. قال وغالبه 6 أو 7، غالب حيض النساء كم؟ 6 أيام 7 أيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت تستحاض قال تحيضي في كتاب الله أو في علم الله 6 أو 7. لفاطمة أبي حبيش تحيضي في علم الله 6 أو 7. قال وصلي 23 أو 24. إذا صلى 23 يوم في الشهر معناته حيضة كم؟ 7. وإذا صلت 24 يوم في الشهر معناته حيضة كم؟ 6. إذن غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام، هذا الغالب في النساء. لكن منهم من تحيض 5 أيام، ومنهم من تحيض 8 أيام، ومنهم من 3 أيام، لكن غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين يعني بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية، تعرفون الحيض في الشهر مرة واحدة، لكن ممكن تحيض في شهر واحد كم مرة؟ 3 مرات. ممكن؟ ممكن. إذا قلنا أقل الحيض على كلام المؤلف يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13، كم هذه؟ 14. اليوم 15 حاضت وطهرت، ثم شدت 13 يوم طهر، كم هذه؟ 28. صح؟ واليوم 29 من الشهر حاضت وحيضها يوم وليلة، ويوم 30 من الشهر طهرت، كم حاضت الآن في الشهر؟ 3 أيام، 3 مرات. قالوا وفيه أثر، وهو أن علي بن أبي طالب في خلافته جاءت امرأة فادعت أنها انقضت عدتها وهي مطلقة في شهر، والمطلقة تعتد كم حيضة؟ 3 حيض. فقالت أنا في الشهر خلاص خلصت. فسأل علي رضي الله عنه شريحا القاضي وهو من فقهاء المدينة، طبعا هذا خلاف المعروف، المعروف أن في كل شهر ها حيضة. فقال شريح القاضي إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدن أنهن أنها في شهر حاضت 3 أيام وطهرت قبلت، قبل قولها، وإلا فلا. وجاءت بشاهد على ذلك، فعرف أنه لا يمكن أن يكون إلا أن كان هذه المرأة حيضها يوما وتطهر بين الحيضتين 13 يوم، ثم تحيض يوم ثم تطهر 13 يوم، ثم تحيض يوم ثم تطهر، فيمكن أن تنتهي عدتها في شهر واحد، تحيض في شهر واحد 3 مرات. يقول ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر إيش؟ الطهر بين الحيضتين، فيمكن تطهر بين الحيضة والحيضة الثانية 20 يوم، ممكن 30 يوم، 40 يوم، ممكن. يقول لا حد لأكثره. إذن الآن عرفنا على الصحيح أنه قد يكون الحيض قبل 9 وقد يتجاوز 50، وأنه قد يوجد مع الحمل، طبعا هذه كلها نادرة، وأن لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وكذلك لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين على الصحيح من قول أهل العلم. يمكن للمرأة أن يأتيها في الشهر الحيض بين كل حيضة وحيضة أقل من 13 يوم إذا نزل معها الدم المعتاد الذي تعرفه بأوصافه. ثم قال تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولأن الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر في السنة مرة واحدة، فخفف على النساء. وهذا من نقصان دينهن الذي قال عليه وسلم ما رأيت من نقصات دين وعقل أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا يا رسول الله كيف نقصان عقلنا؟ قال أليس شهادة المرأة أو شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد؟ قلنا بلى. قال ذاك نقصان عقلكن، أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال ذاك نقصان دينكن، لكن لا يعني نقصان الدين أنها إيمانها ناقص، لا. فالشاهد أن المرأة الحائض إذا طهرت من حيض لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم الذي مر عليها. قال ولا يصحان منها بل يحرمان، يعني لو صلت وهي حائض يصح ولا يصح؟ لا يصح، بل يحرم عليها ذلك وتكون آثمة. وكذلك الصوم لو صامت وهي حائض لا يصح، بل لو نزل عليها دم الحيض وكانت صائمة ولو قبل الأذان بدقيقة ها فسد صومها أو لم يفسد؟ فسد الصوم. طيب فإن تذكرت صلاة وهي حائض وأرادت أن تقضيها وهي حائض يقبل منها أو لا يقبل؟ لا يقبل، فلا تصلي لا فروض ولا نوافل ولا قضاء، ولا تصوم لا فرضا ولا تطوعا. فإن صلت ونزل معها الدم حست بنزوله وخرج تمضي صلاتها ولا تقطع الصلاة؟ تقطع الصلاة، مثل لو كانت صائمة ونزل معها الدم. اللهم في مثل الصائمة إذا كانت صائمة وحست قبل قبيل الغروب بالنزول، لكن ما نزل الدم إلا بعد الغروب، ها عجيب يا جماعة، صومها صحيح. صحيح، لأن العبرة بالخروج. قال ويحرم مطؤها في الفرج لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، أي في مكان الحيض وفي زمن الحيض. فإن فعل أي جامعها في الفرج وهي حائض فعليه دينار أو نصفه كفارة أو شيء وقع في الإثم، الزوج وقع في الإثم والزوجة إذا كانت راضية غير ممانعة وقعت في الإثم لأنهم مخالفون القرآن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو أذى كما قال جل وعلا. هذا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وطأ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، والحديث مختلف فيه بين أهل العلم، والمشهور عند الإمام أحمد أنه يصححه ويعمل به ويقول ما أحسنه من حديث في هذا الباب. والدينار المراد به الإسلامي، وكان شيخنا يقول 100 ريال أو نصفه 50 ريال. طبعا هو عاصي لربه وآثم على الجماع في الحيض وتلزمه الكفارة أن يتصدق ب100 ريال أو ب500 ريال على الفقراء. وهل هنا على التخيير؟ من العلماء من يقول نعم مخير صدق ب50 ولا 100، ومن العلماء من يقول يختلف باختلاف قوة الحيض، فإن جمعها في قوة الحيض وفورانه فيتصدق ب100، وإن جمعها في آخر أيام الحيض وخفته وقلته يتصدق ب50. وعلى كل حال تلزمه الكفارة ويأثم أو يأثمان إذا كان عالمين، أما إذا كان جاهلين الحكم أو ناسيين أو المرأة مكرهة فلا إثم عليه. وهل تلزم المرأة الكفارة كذلك؟ الجواب نعم، تلزمها كذلك هي أن تتصدق ب100 أو ب50، يعني بنصف بدينار أو بنصفه إذا كانت موافقة مطاوعة في ذلك. أما إذا كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة ما عليها شيء. وهذا مثل لو المرأة جامعها زوجها في الحج قبل التحلل الأول وهي محرمة، يفسد النسك أو لا يفسد؟ يفسد نسكه، وهل يلزمها الكفارة؟ الجواب نعم مثل الرجل، فالأحكام واحدة. ثم قال ويستمتع منها بما دونه، أي بما دون إيش؟ الفرج. الزوج لو يستمتع بزوجته بما دون الفرج كبين الأفخاذ مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الجماع في الحيض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح يعني إلا الجماع في الفرج. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض فأتزر فيباشرني، والاتزار تلبس على يعني لباسا على مكان الفرج ونحوه، لباس يمنع خروج الدم ولا يرى، ثم الجماع بين الفخذين أو نحو ذلك لا بأس فيه. قال ويستمتع منها بما دونه أو بما دون الفرج. والحديث في مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. قال وإذا انقطع الدم، طيب هنا مسألة، لو أن رجل جامع زوجته الحائض دون الفرج فأنزلت الماء هل عليها جنابة ولا ما عليها جنابة؟ الجواب نعم هي عليها جنابة. وهل تغتسل؟ الجواب نعم تغتسل لتخفف الجنابة، وإن كان هذا الغسل ما ينفعها في الصلاة لأنها ما زال عليها إيش؟ عليها الحيض، لكن لو تخفف الجنابة. وكذلك الرجل إذا جامع دون الفرج متى يلزمه الاغتسال؟ إذا أنزل المني، أما إذا لم ينزل ما عليه اغتسال. فإن قال لنا قائل هل يجامع دون الفرج ولا يبتعد بالكلية؟ نعم، النبي عليه السلام أفتى رجلين بفتوى حول هذا الموضوع، أحدهما قال ابتعد والآخر قال له يصنع كل شيء إلا النكاح. قال أهل العلم الأول غلب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل لا يملك شهوته، فيخشى الذي يقرب من الحرام أن يقع إيش فيه، فقال ابتعد. والآخر يملك إربة، يعني تحكم في نفسه وشهوته، فهذا جماعه دون الفرج يملك نفسه أو لا يملك؟ يملك. فأذن له الرسول عليه السلام. مثل القبلة للصائم والضم للصائم، هل تقول للصائم قبل وضم على كيفك ولا يختلف؟ يختلف. حديث عهد بعرس شو تقول له؟ أبعد عن الشر وغني له، ها؟ لأنه ربما إذا قبل وضم تدحذر حتى وقع في الحرام، صح ولا لا؟ والإنسان العاقل الذي يتحكم في شهوته تقول ما دام أنك ما تصل إلى الموضع الحرام لا بأس بالتقبيل. وذاك عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ويباشرني وهو صائم. قالت وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أملككم لإربه. إيش معنى الإربه؟ يعني تحكم في إيش؟ شهوته نفسه. فعلى كل حال من يخشى أنه لو باشر الحائض أنه يجامع في الحيض نقول ابتعد. فإن سأل هل يجوز أن أباشر في غير الفرج؟ الجواب لا بأس في ذلك. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تمكنه من الجماع في الفرج أثناء الحيض، وتمكنه فيما دون ذلك. ثم بدأ بالأحكام قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. انقطع دم الحيض، والنساء يعرفن انقطاع دم الحيض، وسيمر علينا اللقاء القادم في الكلام على الكدرة والصفرة. فمن النساء من تأتي معها بما تسمى بالقصة البيضاء، يعني ما عاد ينزل دم، تجعله قطنا فيخرج شيء أبيض، فمعناته قطع الدم خلاص ما عاد في دم. ومن النساء من تعرف انقطاع الدم بالنشفان والجفاف وما عاد ينزل شيء. المهم إذا انقطع دم الحيض تماما ما أصبحت حائض، لا تسمى حائض. لكن يقول إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، يعني يبغى يجامع زوجها هل له ذلك؟ لا. تبغى تصلي انقطع الدم بس لسه ما اغتسلت هل لها ذلك؟ لا. بقية الأحكام كلها ما يبح شيء، متوقفة على الغسل. نعم انقطع الدم لا استلام بحضرة، لكن لابد من الاغتسال. فإن قطع الدم ولم تغتسل بعد جاز أمران، الصوم ويجوز الطلاق، لأنه لو طلق طلق وهي غير حائض، وطلق غير الحائض يقع. الصوم امرأة طهرت قبل الفجر انقطع الدم تماما، عرفت رأت الطهر الذي تعرفه، لكنها ما اغتسلت إلا بعد دخول الفجر والأذان، ما حكم الصوم؟ صحيح. مثل لو إنسان أجنب قبل الفجر باحتلام أو جماع ولم يغتسل إلا بعد دخول الفجر، ما حكم صومه؟ صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. ثم قال رحمه الله والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاع، فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة. نبدأ وشي بالمبتدئة. من هي المبتدئة؟ المبتدئة اللي أول مرة يأتي مع عدم الحيض، أول مرة في حياتها وتعرفون أن المؤلف يقول أقل عمر يمكن يأتي فيه الحيض عنده كم؟ 9. المهم أن أنثى أول مرة يجي معها الدم، فماذا تفعل؟ يقول تجلس، بمعنى لا تصلي ولا تصوم، هذا معنى تجلس. أقله كم أقل الحيض عند المؤلف؟ 24 ساعة لا تصلي ولا تصوم، وبعد 24 ساعة تغتسل وتصلي وتصوم، فإن انقطع الدم لأكثره، أكثر الحيض عنده كم؟ 15، يعني انقطع بعد 10 أيام. نعم، تغتسل الدم الآن انقطع، وتعيد صلوات وصيام 9 أيام. واضح؟ لما هو واضح المبتدئ تجلس أقل، كما قبل الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي. فإن انقطع لأكثر الحيض، كم أكثر الحيض؟ 15. انقطع قبل 15، بعد 10 أيام انقطع الدم، هذه أول مرة ينزل مع الدم، ما تعرف اسم الحيض أول مرة، بعد 10 أيام انقطع الدم، تغتسل وتقضي الصلاة على أيام 9 كلها. نعم، اليوم الأول حسبناه لها حيضا، و9 أيام دي تقضيها ما يعتبرونها حائض، وتفعل هذا الشيء 3 أشهر متوالية، وبعد 3 أشهر نسألها، الشهر الأول كم استمر معك الدم؟ قالت 7 أيام. طيب حلو. والشهر الثاني كم استمر معك؟ قالت 7 أيام. طيب حلو. والشهر الثالث؟ قالت 7 أيام. الآن ثبتت عادتك، كم عادتك؟ 7 أيام. خلاص اعرفي هذه عادتك. طيب على كلام مؤلف الشهور الثلاثة دي كلها تقضي فيها الصلوات، هذا القول مرجوح. والقول الثاني وهو الصحيح أنها إذا نزل معها الدم أول مرة في حياتها تجلس، بمعنى لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم، وإذا انقطع تماما اغتسلت وصلت، ولا تقضي ما تركته من صوم أو صلاة أيام الدم، ما تقضي الصلاة ما تقضيها، لكن الصوم إذا كان واجب فيما بعد تقضي. فمثلا الشهر الأول أول مرة ينزل معها الدم، سألتنا يوم السبت قالت أنا أول مرة ينزل معي الدم، قلنا لا تصلي، ويوم الأحد قالت الدم مستمر خليكي، والاثنين قالت يوم الربع انقطع عني الدم خلاص، قل للحين ها اغتسلي وصلي. الشهر اللي بعده حيضتها 4 أيام و5 أيام، يضر ولا ما يضر؟ ما يضر. الشهر اللي ما عاد خلاص لنا علاقة، لأن الأصل في الدم الذي نزل أنه إيش؟ حيض، فتمتنع من الصوم والصلاة. إذن كلام المؤلف مرجوح في هذه المسألة، المؤلف يقول أول يوم تمتنع من الصلاة، ثم بعدين تنتظر حتى ينقطع الدم، ثم تغتسل وتقضي الأيام كلها غير اليوم الأول، وتفعل هذا في 3 أشهر، بعد 3 أشهر عرفت عادتها كم يوم. وهذا قول مرجوح، لأن الله ما أوجب على الإنسان العبادة مرتين. قال وإن عبر أكثره، يعني تجاوز الدم أكثر الحيض، كم أكثر الحيض على كلام المؤلف؟ 15. إن جاوز قال فمستحاضة، يعني فتاة أول مرة ينزل معها الدم، قالت والله لي 20 يوم كل يوم معي دم، على كلام مؤلف هذا حيض الاستحاضة، هذا استحاضة، هذا دم عرق، هذا نزيف تحتاج تراجع الطبيبة ليشوف إيش المشكلة. ثم قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. الآن بدأ المؤلف يميز لنا بين دم الحيض ودم الإحاضة والفروق بينهم أربعة، بين دم الحيض ودم الاستحاضة أربعة فروق، في الرائحة، في السخونة، في السخونة، وفي اللون، في التجمد. أربعة أشياء: رائحة، سخونة، لون، تجمد. فالخفيف في هذه الأربع استحاضة، والشديد حيض. نأخذها واحدة واحدة. الرائحة منتنة قوية، فش نحكم عليه؟ هذا حيض. لا، رائحته كبقية الدم اللي دم الجروح اللي ينزل من اليد، هذا استحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء إن دم الحيض يعرف، يعرف يعني أسود، يعرف يعني رائحة، في رائحة يعرفنه النساء، يعرف هكذا بالكسر. الفرق الثاني إيش؟ إذا كان ثخينا، نعم ثخين، فهذا حيض. وإذا كان رقيق كأنه عصير توت، رقيق كأنه مويه بس أنه أحمر، فهذا استحاضة. فدم الاستحاضة أشبه بالدم اللي في اللحم في الذبيحة، ودم الحيض أشبه بالدم المسفوح الذي ينزل من الذبيحة عند ذبحة. ما تفرقون بين دمين؟ اللي ينزل عند الذبح كيف؟ سخين، والدم اللي يكون في العروق وفي اللحم اللي حطيته في القدر أو في الصحن ها خفيف. فالسخين استحاضة حيض، والخفيف استحاضة. وأنا قلت لكم هو عبارة عن تكسر للدم كان في جدار الرحم، يعني طال جدار الرحم حينما انكمشت العروق التي هي مثل البطانة للرحم، إذا جاء مثل منتفخة كده تستقبل الحمل، ما جاء حمل رجعت العروق مكانها فتكسر الدم، فهو متجلط داخل الرحم ثم تكسر فينزل ثخين، فهذا معناته حيض. إذا قلنا الريح، والثاني ثون، الثالث اللون، ما يميل إلى السواد، هو مو أسود يعني أسود خالص، لا يميل أحمر بس يميل إلى السواد، يعني يسمى أحمر ها غامق، فهذا حيض. والخفيف ما يميل إلى السواد، هذا إيش؟ هذا استحاضة. بقي الفرق الرابع التجمد. هذا عند الأطباء، لو وجد في الملابس وتجمد لقناه يابس، وجدت المرأة يابس، فهذا معناته إيش؟ عجيبه استحاضة، لأن الدم ما يتجمد مرتين. وإذا كان غير متجمد ولم يتجمد فهذا معناته حيض. هذا عند الأطباء، لكن الفقهاء يخالفون في هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض، قال في دم الحيض يصيب الثوب، سألت امرأة قال افركيه ثم حتيه ثم اغسليه، كونه يفرك ويحك معناته عجيب يا جماعة تجمد. وهذا السؤال وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض. على كل حال من النساء من تميز فالحمد لله، أما اللي المبتدأ والمرة يقال لها هذه الضوابط، أو المفتي إذا استفتي يعني كيف الدم؟ قالت ثخين ورائحته مرة كريهة وغليظ ويميل للسواد، قال هذه بنت اللي معاك هذا حيض، امتنع من الصلاة والصوم. إذن هذه أربعة فروق. وذلك قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، الأحمر شيكون والأسود حيض، ولم يعبر أكثره، هذا الكلام الأسود، الأسود اللي هو الحيض لم يعبر أكثر، أكثر حيض عنده كم؟ 15. إذا ما تجاوز 15 وهو يميل إلى السواد فهذا إيش هو؟ حيض. حيض. ولم ينقص عن أقله، أقل الحيض عند المذهب كم؟ يوم وليلة، فهو حيضها، هذا حيض تجلسه يعني تمتنع فيه من الصلاة والصوم. يقول تجلسه في الشهر الثاني، يعني إذا جاء الشهر الثاني نفس اللي في الشهر ذا تعتبره إيش؟ حيض. قال والأحمر استحاضة، يعني الأحمر مو الأسود، والرقيق مو الثخين، واللي رائحته ما يكريها جدا، نعم، واللي ما متجمد، فهذا أجيب يا جماعة دم استحاضة. قال وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. هذا الكلام عن المبتدئة، لسه احنا نتكلم عن المبتدئة، لأن صاحبة العادة مريحتنا هذه خلاص تعرف، عرفت حيضتها وعرف عادتها، لكن اللي أول مرة ينزل معها، يقول إذا لم يكن دمها متميز، سواء كانت فقيهة أو تسأل فقيه، قال لها كيف الدم؟ والله ما أدري، دم أول مرة أشوفه. طيب لونه ريحته؟ قالت ما أدري أول مرة أشوفه. الآن حتى الفقيه ما يقدر يفتيها، لأنه هي متحيرة وحيرته حتى هو، مسألة فيها صلاة فيها صوم. يقول إذا لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. كم غالب الحيض؟ لا غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام من كل شهر. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقعد غالب حيض نسائها، غالب حيض نسائها. من نسائها؟ أمها، خواتها، هذه وحدها أول مرة ينزل معها الدم. قلنا له دم حيض ولا استحاضة؟ قلت والله ما أدري، هو في فرق، في فرق، قلنا في فرق اللون والرائحة، قلت ما أدري. طيب تقدرين تصفينه؟ قالت ما أول مرة ما أعرف. على كلام المؤلف 6 أو 7 أيام تعتبر إيش؟ يعتبر حيض، وما بعده استحاضة. وعلى ما اختار شيخ الإسلام نقول اسألي أمك، اسألي خواتك كم حيضهن. فقالت والله أمي تقول دائما عادتها 5 أيام، وخواتي 4 متزوجات كل ما سأل واحدة تقول حنا 5 أيام عادتنا، إذن كم عادت هذه؟ 5، وما زاد عن 5 نقول هذا إيش؟ استحاضة، اقضي فيه الصلاة. طيب فإن كان عادة نسائهن متفاوتة، كم عادة أمك؟ قالت 5 أيام. كم عادة أختك الكبيرة؟ قالت 7 أيام. كم عادة أختك الثانية متزوجة؟ قالت 6 أيام. كم عادة اللي أكبر منك بشوي؟ قالت 4 أيام. الحين عادة نسائها متفقة ولا متفاوتة؟ إذا متفاوتة ترجع لعادة أغلب النساء. كم تتحيض؟ 6 أو 7 في كتاب الله، يعني تعتبر نفسها 6 أيام و7 أيام في حكم الحيض، وما بعده تعتبر استحاضة تقضي فيه الصلاة. أما إذا كان أكثر نسائهن متفقات، يعني أمها واثنين من خواتها عادتهن 5 أيام، وواحدة من خواتها عادتها 9 أيام، وثانية من خواتها عادتها 7 أيام، إيش الأكثر الآن؟ أمه وثلاث أخوات عادتهن خمسة أيام، يقول خلاص أنت عادتك خمسة أيام، لأن أغلب نسائك قرباتك على هذا المنوال. ثم قال والمستحاضة المعتادة، هو ما يتكلم عن المستحاضة المعروفة، المستحاضة المعتادة. إيش معنى معتادة؟ المعتادة التي كل شهر دمها ينزل الحيض تعرفه، كل شهر تقول أنا أعرف عادتي كل شهر خمسة أيام وأعرف الدم دم حيض، يجيني من يوم واحد في الشهر إلى يوم خمسة كل شهر، فهذه الآن عادتها معروفة ولا ما هي معروفة؟ معروفة، لكنها في شهر من الأشهر جاء الدم من اليوم الأول واستمر إلى اليوم العاشر وهي صاحبة عادة. اسمع، صاحبة عادة يعني كل شهر عادتها معروفة، هي تعرف عادتها خمسة أيام من يوم واحد إلى يوم خمسة، الشهر هذا جاءها من خمسة إلى عشرة. هل هذا كل حي؟ قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. كم عادتها؟ كم عادتها قبل شوي ذكرت لكم؟ خمسة أيام. نقول خمسة أيام، أنت الشهر ذا تقول عشر أيام ما كدم، خمسة أيام اعتبريها الأولى حيضك، وما زاد اعتبري استحاضة، اقضي فيها الصلوات التي تركتيها. إذن هذا القول الأول، أنها ترجع إلى عادتها. القول الثاني ترجع إلى التمييز، ولذلك قال ولو مميزة، ولو هذه إشارة إيش؟ خلاف. المستحاضة المعتادة يعني امرأة صاحبة عادة معروفة وفي شهر استمر معها الدم، القول الأول وهو قول المؤلف نقول اجلسي أيام إيش؟ عادتك المعروفة، وما زاد اعتبريه استحاضة، حكمك حكم الطاهرات. القول الثاني يقول استخدم التمييز. كيف التمييز؟ يسألها هل تفرقين بين الدم؟ قالت نعم، الخمسة الأولى دم حيض بعدين دم خفيف، إذن نقول اللي دم خفيف هذا اعتبر نفسك فيه مستحاضة، اقضي فيه الصلاة. والصحيح في صاحبة العادة إذا استحاضت ترجع إلى عادتها، لأن يا أخوان التمييز عند النساء أمر منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. فبعض النساء تقول والله يا أخي ما أميز، أدري ما تدري، وتخربطك حتى أنت معها، تقول إذن إيش؟ إذن كم دائم عادتك في الشهور اللي مضت؟ قالت عادتي خمسة أيام كل شهر، إذن خلاص اعتبري هذا الشهر خمسة أيام عادتك، وما زاد اعتبري استحاضة، اقضي فيها الصلوات التي تركتها في هذه الأيام. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال وإن نسيت عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، وإن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. والآن بدأنا ندخل في العمق. عرفت المبتدئة أو شيء؟ شيء صحيح المبتدئة؟ المبتدئ لأول مرة ينزل مع الدم أنه كل إيش؟ كل حيض حتى تطهر وتغتسل وتصلي، ولا نقول استني ثلاثة شهور وشوفي بعدين وضعك كيف. طيب المعتادة عرفتم، المعتادة أمرها واضح، المعتادة إذا استحاضت نقول ارجعي إلى عادتك. كم عادتك؟ قالت عادتي خمسة أيام، قلنا إذن هي عادتك، وما زاد اعتبريه استحاضة. طيب الآن جتنا اللي مخربطة وتخربط علينا، وذلك بعض العلماء ما يفتي في المسائل دي. من نسيتها يعني نسيت عادتها وعملت بالتمييز الصالح، هذا اللي قبل شوي احنا نقول لها ارجع لعادتك من خمس سنين، ما نقول كم عادتك في الشهور اللي قبل كم؟ قلت والله ما ادري نسيت. يا بنت الحلال كم كنت تحضين؟ قلت والله ما ادري نسيت. ايوه. المؤلف يقول تسألها سؤال ثاني، تستطيعين تميزين بين الدمين بين الدم؟ لأن لها عشر أيام الدم معها. كم عددك في الشهور الماضية؟ قالت ما أدري. والدم لنا معها عشر أيام، تستطيعين تميزين؟ قالت أيوه والله الخمسة الأيام الأولى أنه قوي وتعبني وإلى آخره، ذكرت الصفات. وبعدين لا خفيف، قلنا ها الخمسة الأيام الأولى دي ترى حاضر حيضك وما زاد هذا الصحابة أقضي الصلاة. طيب وإذا قالت والله ما أقدر أميز كله دم، وتقول أحيانا أميز وحيانا ما أقدر أميز، هذه اسمها المتحيرة. المتحيرة الثانية من علمت موضعه ونسيت عدده. قالت الآن لي 11 يوم والدم معي، أصلي ولا لا؟ قلنا طيب كم عادتك؟ قالت عادتي في كل شهر 5 أيام ما تزيد. طيب من متى من الشهر؟ قالت بس ما أدري، أول الشهر، نص الشهر، آخر الشهر، تذكر؟ قالت والله ما أتذكر. فهذه ضبطت الأيام لكن نسيت الموضع، هل في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ فهذه نسميها كذلك إيش؟ متحيرة. الثالثة إن علمت عدده ونسيت موضعه ولو في نصفه. الحين هذه وصلت إلى جهل، الدم نزل معها من اليوم الخامس من الشهر إلى يوم 20 من الشهر كله دم، تعرفين تميزين؟ قالت كله واحد. كم عددك في الشهور الماضية؟ قالت 5 أيام. طيب متى تجيكي؟ أول الشهر، ربعه، نصفه، آخره؟ قالت ما أدري. هذه تسمى كذلك إيش؟ متحيرة. وأشدهن تحيرا اللي لا تعرف العدد ولا إيش الموضع. كم عددك في الشهور الماضية؟ قالت ما أدري. عهدي بالحيض قبل ما ألد، هي كانت حامل وولدت ولي 9 شهور، والله أني ناسي كم كنت أحيض أول، والآن بعد الولادة وبعد ما رضعت بعد كم شهر بدأت تحيض بس ما تدري. كم عددك؟ عادتك؟ قالت ما أدري. طيب متى تجيك دائم؟ فول الشهر في نصف آخر؟ قالت برضو ما أدري. هذه أشد إيش؟ المتحيرات. طيب تعرفين تميزين بين الدم؟ قالت لا كل واحد. فهذه ترد لغالب عادة نسائها ومن أول الشهر. هذا الحكم. نقول كم عادة أمك وخواتك؟ قالت 5 أيام. إذن 5 أيام عادتك، واعتبريها من أول الشهر من 1 إلى 5. هل كان معك الدم من 1 إلى 5؟ قالت إيه كان معي الدم ومستمر الآن إلى يوم 15. قلنا إذن من 1 إلى 5 عادتك، ومن يوم 6 إلى 15 الدم ذا كله نزل فيه اعتبريه استحاضة اغتسلي واعيد الصلوات في هذه الايام. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم، انها اذا كانت متحيره نسيت الموضع او العدد او كلاهما او احدهما انها ترد لغالب عاده نسائها، مو النساء، لان غالب عاده النساء 6 أو 7، غالب عاده نسائها، ويجعل لها من بدايه الشهر، وما زاد عن ما ضربناه له من عاده نسائها من بدايه الشهر يعتبر استحاضه. هذا هو الصحيح فيها. قال: ومن زادت عادتها او تقدمت او تاخرت، هذه كذلك متحيره، تقول عادتي زادت او تقدمت عن وقتها اللي دام تجيني او تاخرت، نعم. فيقول المؤلف لابد ان يقع هذا معها في كم شهر؟ في 3 أشهر. فما ثبت من العدد فهو حيض، وما زاد عن العدد فهو استحاضه. لكن هذا الكلام غير صحيح، وان اذا عادت زادت عادتها او نقصت او تقدمت او تاخرت تاخذ بالتمييز. فان قالت اميز قلنا الحمد لله، ما ميزتيه فهو حيض، وما تقولين انه ليس بحيض فهذا استحاضه، واقضي فيه الصلوات التي تركتيها في تلك الايام. هذا يكفي في لقاء اليوم، واللقاء القادم ناخذ بقيه الاحكام والكلام عن الصدره والصفرة والكدرة، والكلام عن أحكام المستحاضات، والكلام عن النفاس، وكذلك مسائل استخدام المرأة ما يمنع استريح بدر ما يمنع الحيض وما يجلب الحيض وما يمنع الحمل وما يأتي بالحمل وأحكام الجنين. وأختصر الآن لكم المسألة الأخيرة لأني حس أنها فيها صعوبة عليكم. خلاصة أقسام المستحاضة المعتادة، شئتم تكتبون اكتبوها. خلاصة أقسام المستحاضة المعتادة، أنتم عرفتم الآن المعتادة، ها؟ عرفتم المعتادة اللي لها أيام معروفة وفي شهر استمر مع الدم مطول، فأحكامها كالتالي: الأول أن تكون معتادة فقط، يعني صاحبة عادة فقط، فهذه ترجع إلى عادتها. الحالة الثانية أن تكون معتادة مميزة. معتادة إيش؟ مميزة. شو معنى مميزة؟ يعني تقدر تميز بين الدمين. فالصواب يقدم العادة ولا التمييز؟ العادة. نقول ارجعي إلى عادتك ولا تلتفت إلى التمييز. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز وتنسى العادة. أن يكون لها عادة وتمييز، يعني تعرف تميز وتنسى العادة، شو الحكم؟ تعمل بالتمييز، لأنك ما تقدر ترد لعادتها، لأن عادتها نسيتها. لا، هي عندها عادة وتمييز ونسيت العادة، عادتها كم؟ فالحمد لله عندنا تمييز، أجل نقول عليك بالتمييز، فما ميزتيه حيض فهو حيض، وما ليس بحيض فهو استحاضة. الرابع أن تنسى العادة ولا تمييز لها، أو لها تمييز غير صالح، أو تمييز غير صالح، وتسمى المتحيرة، تسمى المتحيرة، ولها 3 أحوال. متحيرة لي لها 3 أحوال. الأول أو ألف أن تنسى عدده وموضعه، تنسى عدده وموضعه. الثاني أن تنسى عدده دون موضعه، تنسى عدده دون موضعه. الجيم أو الثالث أن تنسى موضعه دون عدده. والصحيح في المتحيرة، أصحاب الثلاثة أحوال دي، الصحيح في المتحيرة أنها كالمبتدئة، والمبتدئة الصحيح أنه تعتبره حيض حتى تطهر. المبتدئة تعتبره حيض حتى تطهر، لأن الأصل في الدم الخارج أنه حيض ما لم يتجاوز 15 يوم. والراجح كذلك في المتغير عادتها بزيادة أو نقص، الراجح كذلك في المتغير عادتها بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر تعتبره حيض، تعتبره حيض حتى تعلم أنه استحاضة، حتى تعلم أنه استحاضة باستمرار الدم أكثر من 15 يوم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لعلكم تراجعون مع نسائكم مسائل الحيض. نعم أيد أي نقطة أخيرة؟ متغير عادتها بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر تعتبره تعتبره حيض حتى تعلم أنه استحاضة باستمرار الدم أكثر من 15 يوما. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. اللقاء القادم نكمل إن شاء الله باب الحيض، واللقاء الذي بعده يكون الاختبار، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تأخذ بغالب نسائها. نعم لا، هو كتب غالب النساء، والمسألة فيها قولان، غالب النساء ولا غالب نسائها؟ لا غالب نساء. وسعيد بيجي عندنا يوم دم ويوم طهر، بيجي الأسبوع الجاي إن شاء الله. هلا ها، حيض متقطع، ترى يا أخوان مو معناته حائض يعني كل أيام الحيض الدم كل يوم، أحيانا تأخذ يوم يومين ما ينزل ثم بعدين ينزل، هذا كله اليومين دي برضو في مدة الحيض تعتبر حائض. نعم نعم، الدم أحيانا يتوقف يومين ثلاثة ثم بعدين يرجع يكمل، فاليومين دي الثلاثة ما تعتبر طاهر، برضو حائض حتى تطهر تماما، لا تستعجل. هذه التي لها عادة. نعم شيخ عمر الله فيكم، التي لها عادة معدومة خمسة أيام ثم زادت إلى 10، على قول المؤلف تعتبر مستحاضة أم لا تعتبر مستحاضة حتى تتجاوز؟ لا، عند المؤلف لازم تتكرر في 3 أشهر. تتجاوز 15 ولا ما دون زادة؟ لا، عند المؤلف تعتبر مستحاضة إذا جاوزت 13 يوم. آخر سؤال. نعم لا، المبتدئ إذا نزل مع الدم تتوقف عن الصلاة. كرهت. أي نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.